بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 408 من البداية والنهاية. كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمان ووفيات المشاهير والأعيان سنة 11 من الهجرة. تقدم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يوم الاثنين، وذلك 12 منه على المشهور، وقد بسطنا الكلام في ذلك بما فيه كفاية، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وما فيها من الحوادث. قد تقدم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم الاثنين وذلك ضحى، فاشتغل الناس ببيعة أبي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد البيعة العامة في بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدم ذلك بطوله، ثم أخذوا في غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما في بقية يوم الثلاثاء، ودفنوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهنا في موضعه. وقال محمد بن إسحاق ابن يسار: حدثني الزهري وحدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية 3: الأسيلة الناعمة الرقيقة، والحاشية عن التسجيل السابق. متابع بعون الله عز وجل: ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وهذا إسناد صحيح، وقد اتفق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني ثنى أبو علي الحسن بن علي الحافظ ثنى أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا حدثنا بن دار بن يسار ثنى أبو هشام المخزومي ثنى وهيب ثنى داود بن أبي هند ثنى أبو نصر عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم. فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. وقال: فصعد أبو بكر من المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال: فدعا الزبير فجاء قال: قلت ابن عمتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا بعلي بن أبي طالب قال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. هذا أو معناه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه فقال: هذا حديث يساوي بدنة. فقلت: يسوي بدنة أو يسوى بدنة؟ قال: بل يسوي بدرة. في الحاشية: واحد، لا تثريب لا لوم. اثنان، بدرة كيس فيه مقدار. اثنان، بدرة كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا. متابع بعون الله عز وجل. وأخرجه الحاكم عيد وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا. وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق عفان بن مسلم عن وهيب مطولا كنحو ما تقدم. وروينا من طريق المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أعيد: فذكره مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يومئذ قال موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، وإنه لصاحب الغار، إنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي، وهذا اللائق بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما سنورده. وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه. وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع في وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه، ولله تعالى الحمد. وقد كتبنا هذه الطرق مستقصات في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما روي عنه من الأحكام المبوبة على أبواب العلم، ولله الحمد والمنة. وقال سيف بن عمر التميمي عن أبي ضمرة عن أبيه عن عاصم بن عدي قال نادى منادي أبي بكر من الغد من متوفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليتمم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطيق، إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فبايعوني وإن زغت فقوموني، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة صوت فما دونها، وإن لي شيطانا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم، وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، وإن استطعتم ألا يمضي إلا وأنتم في عمل صالح ففعلوا، ولم تستطيعوا ذلك إلا بالله، وسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الجد قبل المتابعة في الحاشية 1 زاغ من الزيغ وهو الضلال والانحراف والعياذ بالله تعالى. 2 أبشاركم جمع بشرة وفي إعرابها بالجر تصبح أبشاركم جمع بشرة وهي سطح الجلد وتابع بعون الله عز وجل. الجد النجاة النجاة الوحى الوحى، فإن وراءكم طالبا حثيثا وأجلا أمره سريع، احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تطيعوا الأحياء إلا بما تطيع به الأموات. قال وقام أيضا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه، فأريد الله بأعمالكم، فإنما أخلصتم لله من الأعمال فطاعة آتيتموها وضرائب أديتموها وسلف قدمتموه من أيام ثانية لأخرى باقية لحين فقركم وحاجتكم، اعتبروا عباد الله بمن مات منكم، وتفكروا في من كان قبلكم أين كانوا أمس وأين هم اليوم، أين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب، قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميما، قد نزلت عليهم القالات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأين الملوك الذين أساروا الأرض وعمروها قد بعدوا ونسي ذكرهم وصاروا كلا شيء، إلا أن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا الأعمال أعمالهم، والدنيا دنيا غيرهم، وبعثنا خلفا بعدهم، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا، وإن انحدرنا كنا مثلهم. أين الوضاءة الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ صاروا ترابا، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم. أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم، فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات القبور. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أين من تعرفون من آبائكم وإخوانكم؟ قد انتهت بهم آجالهم، فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة بعد الموت. ألا إن الله لا شريك له، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. واعلموا أنكم عبيد مذنبون، وإنما عنده لا يدرك إلا بطاعته، لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد. الذين كانوا قد أمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، فقبروا على تلك الأراضي، فخرجوا إلى الجرف فخيموا به، وكان عمر فيهم، وكان فيهم عمر بن الخطاب ويقال أبو بكر الصديق، فاستثناه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم للصلاة. فلما ثقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقاموا هنالك، فلما مات عظم الخطب واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة، وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق. قبل متابعة في الحاشية واحد، الوحى السرعة في النجاء وعمل الخير. اثنان، تضعضع بهم الدهر أذلهم. ثلاثة، الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. نتابع بعون الله عز وجل. ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس كما سيأتي. وقد كانت ثقيف بالطائف، ثبتوا على الإسلام، لم يفروا ولا ارتدوا. والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم، لأن ما جهز بسببه في حالة السلامة. وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب، فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح، والحالة تلك، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم مناعة شديدة. فقاموا 40 يوما ويقال 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين، ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي الزكاة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال سيف بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما بويع أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذين افترقوا فيه قال ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة ونجم النفاق واشرأبت اليهودية والنصرانية والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم. فقال له الناس إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقصت بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتدت العرب قاصبة واشرأب النفاق والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الواسيات لهاضها وصار أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة أو بأرض مسبعة ولا صح بأرض مسبعة والله تعالى أعلم. فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وفصلها. ثم ذكرت عمر فقالت من رأى عمر علم أنه خلق عناية للإسلام كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الميموني ثنا الفريابي ثنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قبل المتابعة في الحاشية واحد حواثة حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة مراصد الإطلاع. اثنان الحش الحشاش والأرض المجدبة منذ 7 أعوام. نتابع بعون الله عز وجل. عن أبي هريرة قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة فقيل له ما هي أبا هريرة؟ فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام فلما نزل به بذي خشب قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام عباد عيد عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي لرواية السريابي عنه وهو متقارب الحديث. فأما البصري الثقفي فمطروق الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى صيف بن عمر عن أبي ضمرة وأبي عمرو وغيرهما عن الحسن البصري أن أبا بكر لما صمم على تجهيز جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر قل له فليؤمر علينا غير أسامة، فذكر ذلك وعيث ذكر له عمر ذلك فيقال إنه أخذ بلحيته وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وأمر غير أمير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نهض بنفسه إلى الجرف فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسير وسار معهم ماشيا وأسامة راكبا وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق. فقال أسامة يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال والله لست بنازل ولست براكب. ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب وكان مكتتبا في جيشه فأطلقه له، فلهذا كان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال السلام عليك أيها الأمير. مقاتل الأسود العنسي المتنبي الكذاب لعنه الله وأخزاه. قال أبو جعفر ابن جرير حدثني عمرو بن شيبة النميري ثنى علي بن محمد يعني المدائني عن أبي معشر ويزيد ابن عياض عن جعد به وغسان بن عبد الحميد وجويرية ابن أسماء عن مشيختهم قالوا أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول وأتى مقتل الأسود في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة، فكان ذلك أول فتح فتحه أبو بكر وهو المدينة. في الحاشية واحد ذي خشب واد على مسيرة ليلة من المدينة وتابع بعون الله عز وجل صفة خروجه وتمليكه ومقتله. قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت قديما لحمير وكانت ملوكهم يسمون التبابعة، وتكلمنا في أيام الجاهلية على طرف صالح من هذا. ثم إن ملك الحبشة بعث أميرين من قواده وهما أبرهة الأشرم وأرباء وأرياط فتملكا له اليمن من حمير وصار ملكهما للحبشة، ثم اختلف هذان الأميران فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنيابة وبنى كنيسة سماها القليس لارتفاعها، وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة، فجاء بعض قريش فأحدث في هذه الكنيسة، فلما بلغه ذلك حلف لا يخربن بيت مكة، فسار إليه ومعه الجنود والفيل محمود، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وقد تقدم بسط ذلك في موضعه. فرجع أبرهة ببعض من بقي من جيشه في أسوأ حال وشر خيبة، وما زال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة، فلما وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات، فقام بالملك بعده ولده بلسيوم ابن أبرهة ثم أخوه مسروق ابن أبرهة، فيقال إنه استمر ملك اليمن بأيدي الحبشة 70 سنة. ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري فذهب إلى قيصر ملك الروم يستنصره عليهم، فأبى ذلك عليه لما بينه وبينهم من الاجتماع في دين النصرانية، فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به وله معه مواقف ومقامات في الكلام تقدم بسط بعضها. ثم اتفق الحال على أن بعث معه ممن بالسجون من طائفة تقدمهم رجل منهم يقال له وهرز فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة وكسر مسروق ابن أبرهة وقتله، ودخلوا إلى صنعاء وقرروا سيف ابن ذي يزن في الملك على عادة آبائه، وجرت العرب تهنئه من كل جانب، غير أن لكسرى نوابا على البلاد، فاستمر الحال على ذلك حتى بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقام بمكة ما أقام، ثم هاجر إلى المدينة، فلما كتب كتبه إلى الآفاق يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكتب في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس. والكتاب في التسديد التالي بعون الله سبحانه وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.